سلام عليكم. القصة الماضية أنا عارف قصة جميلة لا شك، لكن فيها دراما وفيها جريمة، وأنا شفت يعني في بعض اللي يقول لي بطلال نبي قصة تكون من بدايتها لنهايتها جريمة. هذه أذواق، في ناس تحب الطريقة ذيك، في ناس تحبها الطريقة هذه، وكلها إن شاء الله تكون يعني في منها فائدة وممتعة للاستماع يعني. لذلك أنا بجيب لكم قصة اليوم جريمة لكن عنيفة، لذلك أنا أحذر أصحاب القلوب الضعيفة صراحة. القصة حصلت عام 1419 هجري، يعني 1998 ميلادي، في أحد الدول الخليجية، وأنا ما راح أذكر الدولة لأسباب تتعلق في أسرة الضحية مراعاة لهم طبعا، لكن إحنا نبي ناخذ العبرة والعظة من هالقصة هذه. هذه هي حقيقة الوضع اللي إحنا نعيشه، وهذه الجرائم تحصل في كل دولة بالعالم بلا استثناء، ولا حد يقول لي دولة كذا ودولة كذا، لا مستحيل، لا لا حبيبي، كل دولة لو تذكر لي إياها أعطيك إياها بالتسلسل، وقضايا متشابهة في الجريمة، لأن ضعيف النفس أو المجرم لا دين له ولا دولة له ولا يعرف أصلا الإنسانية، فأينما كان موجود يرتكب الجريمة. مالكم بالطويلة، في واحد أبسميه محسن، هذا محسن عمره 23 سنة في ذاك الوقت، هذا من بد إخوانه، عنده أخوان وخوات وكذا، وعايشين ناس مستواهم عادي جدا يعني، لكن من بد أهله وإخوانه راعي مشاكل مشاجرات وسكر وتعاطي حبوب الكبتي وهذه المنتشرة بصراحة بشكل رهيب في الوطن العربي. المهم دائما تحصل له مشاجرات، ومرات يتم احتجاز أسبوع، مرات ينحجز شهرين ثلاثة، مشاجرات وضرب والسكران، المهم يطلع بعدين ويكمل حياته، وفي كل مرة يقول أنا خلاص راح أتوب راح أتغير يعني. المهم في ذيك السنة ايش سوى؟ طلع مع أربعة من أصدقائه كلهم يعيشون معاه في نفس المنطقة، لكن يعني في قطع أو مسافات بينهم شوي بعيدة يعني. المهم يتجمعون ويروحون إلى أحد المناطق البرية القريبة منهم، لكن اللي ما فيها سكان غير مأهولة يعني، الناس ما مو متواجدة، يقعدون يشربون هالمنكر هالمسكرات، إذا عندهم حشيش يتعاطونه، إذا عندهم حبوب يأكلونها، ويقعدون لين ساعة ثنتين ثلاث أربع، كل واحد يسحب نفسه ويروح البيت. هذا محسن مرة من المرات وهو طالع من بيتهم ويشوف ولد عمره 12 سنة يعني ساكن في نفس الحارة اللي هو ساكن فيها أو الشارع أو الفريج. المهم شافه وصرف النظر عنه ومشى يعني عادي، وراح مع أصدقائه جاء عليهم الليل، بدأوا يشربون من هالزمهرير وسكروا ودخلوا في جو وقاموا يخربطون، ويقوم يقترح عليهم محسن اقتراح، قال لهم الصدقون اليوم الصبح شفت لي ولد حلو مزيون عايش في حارتنا لكن بعيد شوي يعني في آخر الشارع. قالوا له زين، وهذول سكارة، قالوا له زين، وبعدين قال يا جماعة حلو ما أدري شنو، إيش رأيكم نخطفه ونعتدي عليه؟ هذول تعرفون مرات الكبتي اللي يأكلونه، هذا المخدر الكبتي وال يخلي الواحد مثل يعني ما بيقول الحمار، حش الحمار، لأن الحمار ما له ذنب يعني ما يتعاطى. هذول إذا تعاطوا يصبحون بهايم ويتجرد من التفكير والخوف من اللي راح يفعله والتجريم، هذا كله يفقدها خلاص، يصير أي شيء يسويه عادي. وهذه مشكلة المخدرات، لو هي ضرة بالطقاق بالعنة إن شاء الله ما يرد، لكن مشكلته إنه يضر المجتمع اللي حواليه. هذول تشجعوا، ها يلا أوكي خلاص روح أنت اخطفه وتعال. كلم لا لا لا، تبونا نخطفه نروح مع بعض إحنا الخمسة ونخطف الولد ونفتعل فيه الجريمة. قالوا له خلاص أوكي، بكرة أنت واعد وكذا. قال لا أنا عندي فكرة. قالوا شنو؟ قال خلونا الآن نجلس نقعد هني ونسكر ونتعاطى لحد الصبح وننتظر الولد وهو رايح للمدرسة. قالوا له صراحة أنت عقلك نظيف، عقلك داهية صح، احنا قاعدين ومجهزين شغلنا خلاص نسهر الصبح، وقبل موعد خروج الطلبة من بيوتهم يروحون المدرسة يعني على الساعة 6:30 7 إلا ننتظر عند الباب بيت ونراقبه وهو طالع. هو يروح مشي؟ قالوا إيه نعم هذا يروح مشي للمدرسة. وفعلا قعدوا يشربون من هالخمور للصبح ويركبون سيارتهم على الساعة 6:30 ويجون قريب من بيت الولد. هو يدل هذا لأنه يعتبر جارهم نفس الحارة في آخر الشارع. المهم قعدوا يراقبون ولا هذا الولد اللي تو طالع من بيتهم حاط على ظهره هالجنطة وقاعد يتمشى للمدرسة. المدرسة ما هي بعيدة، وتعرفون أنتم الطلبة هذول يا اللي يوصله أبوه ولا أمه ولا يعني أحد يحرص عليه إنه يوصل للمدرسة إذا كانت شوي بعيدة، أو مع سائق مثلا مؤمنين فيه، أو إنه يروح مشي إذا كانت المدرسة قريبة يعني ما يحتاج لا سيارة ولا أحد يعني. فالولد قاعد يتمشى ويجون هذول الشباب الخمسة، أول ما ابتعد عن الشارع اللي هو فيه في نفس الساحة الترابية أوقفوا هناك وينتظرونه يتمشى، والولد على فاله ما يدري مسكين يتمشى ومنزل راسه في الأرض ورايح يبي لحق يفكر باليوم المدرسي وأصدقائه والمعلم والواجبات والمستقبل. هذا بوادي تفكير الولد المسكين، وهذول الذياب أي ذياب يهبون والله، هذول الخسيسين تفكيرهم في وادي ثاني ناطرين الفريسة بس تقترب منهم. وفعلا الولد يقترب منهم، هم واقفين بنص الساحة اللي تفصل بين البيوت وبين المدرسة، أو ينزل واحد فيهم يركض على الولد ويمسكه على غفلة، وينزل الثاني والثالث ويشيلونه ويحطونه داخل السيارة ويطيرون فيه. وين راحوا؟ الولد بدأ يرافس ويصارخ وكذا، حطوه تحت رجوله تحت الكراسي في مكان المكان الأقدام، حطوه تحت وكل واحد حاط رجله فوقه علشان يسيطرون عليه، واللي ماسكه من فمه ماسكه من ايدينه، والولد يحاول يقاوم ماكو فايدة. وصراخ طاروا فيه إلى نهاية المنطقة، ولا هذا بيت تحت الإنشاء. الله يكفينا شر البيوت اللي تحت الإنشاء، لا واللي تكون يعني في مكان بعيد دائما تحصل فيها البلاوي. ما لكم بالطويلة، أول ما شافوا هالبناية اللي مكونة تقريبا من دورين ثلاثة لكن إلى الآن عظم، ويوقفون فيها وينزلون هم الخمسة ويمسكون الولد وينزلونه غصب ويدخلون داخل هالبناية، اصعدوا فيه للدور الأول. الولد طبعا الله يخليكم يترجى فيهم بكاء صراخ ترجي دعاء يدخل عليهم ابدا ولا في احساس. قالوا له نبي نعتدي عليك الله يخليكم، الولد مو راضي ويصرخ وحالته حاله. المهم يكتفونه ثلاثه والرابع يمسكه من فمه حاط ايده على فمه ويقوم الخامس يعتدي عليه. يعني هذا اول واحد اعتدى عليه، الثاني اعتدى عليه، الثالث اعتدى عليه، الولد دخل في حاله شبه جنون، هسترة ما هي طبيعية وصراخ وشي يعني. ويجيكم منه المصيبة الثالث. وش سوى الثالث؟ الثالث بعد ما خلص منه جاء اللي بعد الرابع يبي يعتدي عليه، قال لحظة شوي، ويروح يجيب سلك كهرباء. تعرفون بناية تحت الإنشاء لابد يكون فيها يعني أسلاك، يكون فيها بايبات معدنية، خشب، مسامير وغيره. يعني هذا شاف كيبل أو واير سلك كهربائي 5 ملي الأصفر، تعرفون دائما يكون في أصفر أزرق أحمر، هذا شاف الكيبل الواير هذا الأصفر. أثناء ما جاء الرابع يبي يعتدي على الولد ويقوم صاحبه أو يربط فم الولد بالكيبل هذا، يعني لفة كذي حوالين رأسه يعني، لكن داخل الفم مثل شلون لما يحطون اللجام على الفرس وكذا، شلون عشان يسيطرون عليه، ويربط حوالين رأسه بشكل قوي جدا. هذول سكارة سكارة ولا في بالهم. الولد يصرخ يتألم يترجى، ماكو فايدة. المهم يوم ربطه ويقوم الرابع أو يعتدي عليه ولا وماسك طرف الكيبل من الخلف، كل ما حاول الولد يتحرك يشده يعني لدرجة أنه يبي يكسر رقبته. يعني هني الولد سكت، استغربوا في البداية، اعتقدوا أن الولد ممكن أنه أغمى عليه، لكن جاء الخامس كذلك واعتدى على الولد. طبعا أثناء ما اعتدى الرابع والخامس الولد فارق الحياة، لكن أهم أهم شيء شهوتهم لعنة الله عليهم. يوم خلصوا الخامس قالوا يلا خلونا نترك الولد ونمشي، وفعلا اتركوه مكانه مربوط منزوع الملابس، وكلهم ركبوا سيارتهم وتحركوا. الحين نرجع لمنو؟ على أم الولد. أم الولد موجودة في البيت وأبو الولد في العمل، عندهم نظام، وهذا النظام منتشر كثير يعني عندنا في الكويت، في أكثر من دولة خليجية، أعتقد في السعودية نفس النظام، بحرين، قطر، أعتقد في كذا دولة عربية بعد، لكن هذا اللي أنا متأكد منه. هني في الخليج في كثير من دول عندهم استخدام هذا الطريقة، اللي إذا غاب الطالب عن المدرسة يقومون إدارة المدرسة تتصل على البيت، يعني يتصلون على البيت يقولون ترى ولدكم غايب، ليش غايب؟ خلي يجيب طبية، كذي طريقتهم يعني. فيتصلون على البيت وترد أم الولد، السلام عليكم. عليكم السلام، ترى ولدك ما داوم، ليش؟ عسى ما شر، إذا مريض جيبوا له طبية. انصدمت الأم، قالت لا يا ابن الحلال أخاف غلطان. قال شو غلطان؟ ولدك مو فلان فلان فلاني بالصف الفلان. قالت نعم. قال لها ما داوم وإذا مريض جيبوا له طبية. قالت ولدي مداوم. قال لا لا لا ما جاء. يا ابن الحلال مداوم. قال لها يا أختي الله يخليك، احنا متأكدين 1000000% أن ولدك ما داوم عندنا، تأكدي أنتي. ويقوم مدير المدرسة ويتصل مرة ثانية على الأم، السلام عليكم. عليكم السلام، أنا بلغوني إلى دارة المدرسة أنهم متصلوا عليك وانت تقولين أن ولدك مداوم وهم يقولوا لك لا مدام ترى احنا تأكدنا وصلوا للخبر وفتشوا ابدا ما جاء من اول حصة اصلا ما حضر لا طابور ولا دخل من باب المدرسة. تأكد يا اختي وشوفي وين راح، يمكن الولد مهرب ولا شيء. في بعض الاولاد تعرفون يعني عندهم هالسالفة هذه اللي يروح المدرسة قدام اهله لكن بالحقيقة هو يهرب، يروح مطعم، يروح ما ادري وين. المهم الام انجنت يوم المدير المدرسة بنفسه متأكد، وتقوم وتتصل على زوجها في الدوام، ابو فلان الحق ترى ولدك ما راح المدرسة. شلون؟ انا شايفه بعيوني يوم طلعت المدرسة من البيت طالع معاي، وانا شفته بعيوني وهو رايح المدرسة. قالت انا كلموني ادارة المدرسة ورجع مدير المدرسة كلمني، روح شوف ولدك وين راح. هذا المسكين يعرف ولده شاب ملتزم، يعني صحيح عمره 12-13 سنة لكن يعرفه ولد مؤدب متربي، ولد يعني ما عنده الحركات هذه انه يهرب انجن. او قال يا رب انه يكون مهرب ولا حصل فيه شيء. قال خلنا نشوف يمكن السيارة صدمته صار له شيء اغمى عليه. ويطلع من الدوام ويرجع البيت يدور داخل البيت ما في، قال يمكن متخبي داخل البيت. طالع برا البيت يدور عند الجيران ما في، لين وصل مشي للمدرسة ما خلى مكان في طريق الولد، المسافة اللي يروح لها من المدرسة من البيت إلى المدرسة إلا فتش أبدا ما له أثر، لا جمعيات ولا مطاعم ولا كوفيهات ولا أي شيء. أو يوصل إلى المدرسة ويدور داخل المدرسة، قالوا له ابن الحلال إحنا متأكدين، إحنا عندنا حارس وعندنا مدرس يستقبل الطلبة عند الباب، والطلبة زملاء ما شافوه ولا حضر معاهم الطابور ولا حد شافه حتى برا عند الباب، ولدك مستحيل وصل المدرسة. قال بس الله يستر، ويطير ويبلغ رجال الأمن في الموضوع. طبعا تحركوا وبدوا يسألون، بدت الدوريات تتجول في المنطقة يدورون كذا وين حاص. أرجع لكم على البيت اللي تحت الإنشاء، من سوء الحظ البيت هذا في عمال يوميا يجونه، هذا اللي تحت الإنشاء يوميا كهرباء يصحي مال السيراميك مال الديكور مال ما أدري شو، يوميا البيت شغال إلا هاليوم. ليش؟ كان في تبديل بين مجموعة من العمال ومجموعة ثانية، يعني مجموعة كهربائيين خلصوا شغلهم ناطرين مال الأرضيات يجي أو مال الديكور، فقالوا خلاص بكرة احنا ما نداوم، هو يجي هو ما داوم بكرة يبي داوم اليوم اللي بعده. شوف الحظ، وفعلا ما حضر وتمت جثة الولد في البيت. الناس تدور تدور تدور تدور ما في اي اثر للولد، وين راح ما حد يدري. واليوم الثاني يجون العمال من الصبح، يوم صعدوا الدور الاول ولا هذه جثة الولد على بطنه نازعين ملابسه ومربوط من فمه بسلك كهربائي. شافوا هالمنظر على طول طلعوا برا المبنى وبلغوا السلطات الأمنية وصاحب البيت جاءوا، ولا هذه جثة الولد. الأب والأم من يوم ما بلغوهم إدارة المدرسة إن ولدكم ما داوم وهم في حالة من الرعب والخوف والبكي والهستيرية، وين راح الولد؟ يوم قالوا لهم لقينا جثة الولد لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الصدمة كانت أكبر لما قالوا لهم أن الولد تم الاعتداء عليه، وهذا شيء واضح مبدئي. وانتظروا لما حالوا إلى الطب الشرعي قالوا نعم تم الاعتداء عليه أكثر من مرة بوحشية، بالإضافة إلى أن كان سبب الوفاة هو الاختناق بسبب السلك اللي كان رابطه. الله لا يوفقه. شلون كان رابطه؟ كان رابطه مدخله داخل الفم لدرجه من شدة الضك على السلك ان حتى التنفس ما هو قادر ياخذ الهواء. معكم الطويل الاب طبعا المسكين من الصدمة اللي حاشته ما قدر حتى يتمالك نفسه وانه ياخذ جثة ولده من من من من ثلاجة الموتى. ما هو قادر خلاص من نهار. شلون حصل كذي ومنو هذا الحقير اللي ما يخاف الله؟ ولدي شنو سوى لولدي كذا؟ المهم الحين تعال طلع المجرم. رجال الأمن ما وصلوا موقع الجريمة وانقلبت الدنيا وشلون ما حد انتبه والعمال وين؟ قالوا لهم يبقى في تبديل، يعني شفت، لأن أول مشتبه هم العمال. طالع العمال فعلا وأثبتوا كل واحد وين، لأن اليوم اللي كانوا عندهم أوف كانوا عندهم شغل في أماكن ثانية، وهذول يعني الطب الشرعي حدد وقت الوفاة إنه كانت الصبح، وهذول الصبح كلهم متواجدين في مكان أعمالهم، في شهود، يعني كانت أمورهم بالسليم. الحين شلون نعرف؟ بيت تحت الإنشاء لا في كاميرات لا في أحد، والمنطقة أصلا غير مأهولة، شلون بنوصل له؟ أول دليل عثروا عليه هو أثر لإطار المركبة، لكن من سوء الحظ أن المكان اللي كانت تمشي عليه المركبة مشت عليه سيارة نقل النسافات مالت التراب، واللي تبقى من إطار أو الأثر من الإطار تقريبا 10 سنتي. هذا اللي صعب عملية يعني الكشف عن نوعية السيارة. لكن حطوا سيناريو ان شو اللي حصل. الولد عمره 12-13 سنة، تم الاعتداء عليه بوحشية، يعني ما كان شخص واحد، كانوا اكثر من 3. ليش؟ لأن في واحد فيهم يسوق سيارة و3 يساعدونه في الخطف وكذا وبالاعتداء وبالتربيط يعني شلون تمكنوا من تربيطه؟ نزلوا من السيارة، صعدوا، خطفوا من الشارع، مستحيل حتى 2-3، يعني قالوا 4، ما نقول 5، قالوا 4. 4 يعني سيارة اللي عندهم ما هي غمارة واحدة، يعني ما هي باب واحد أو سيارة سبورت صغيرة، لا، لازم سيارة تكون 4 بيبان فيها مقعدين، مقعد أمامي ومقعد خلفي. هذا بداية التحليل، لأن ما في شيء يعجزه خلاص، لكن هذا كان الدليل الوحيد عندهم يشتغلون عليه. إذا كانت السيارة 4 راكب وزيادة، يعني كرسيين، يعني سيارة ما هي صالون، لأن الإطار قدروا عن طريقة يعرفون أن السيارة يا هي نيسان اللي هو نيت نيسان عربانة نيسان أو هايلوكس عربانة، قالوا بس عرفناها 4 بيبان. الحين ندور على هالنوعية من السيارة، ومنو دخل المنطقة؟ في أحد شاف؟ قعدوا يسألون. اللي ما شاف شيء، اللي ما عنده أي دليل، يسألون عن سيارة نيسان أو سيارة هايلوكس. أنت بتقعد تشعرون الحين شنو اليأس اللي واصل عند رجال الأمن، خصوصا أن مدير الأمن قايل لهم عندكم 2 ولا راح أسوي نقل لكم والله لآخر الدنيا إذا ما تكشفوا لي هالجريمة. عندكم 2 بس، إذا ما كشفتوا لي منو القتلة راح أنقلكم لكوكب ثاني. تخيل أنت الصعوبة اللي قاعد يواجهونها رجال الأمن، ترى كثير تحصل وأنا شاهدتها بعيني، ويا مقاضايا رحت وساعدت، يعني جلست مع يعني ناس ماسكة قضية وقعد أساعدها في التفكير، حتى تفكيره ينشل من كثر ما عندهم ضغوط. يعني مالكم بالطويلة رجال الأمن أصبحوا يبحثون الآن عن شنو؟ عن سيارة نوع نيسان أو هايلوكس ويكون صاحبها مشتبه فيه، يعني من أصحاب السوابق. ما يصير كل واحد يعني عنده هالنوع من السيارات يعني مشتبه، لا. فقاموا يبحثون في اللي عندهم قضايا سكر، اللي عندهم، لأن طريقة الجريمة طريقة واحد يعني مو بعقله، أو إنه متعاطي، أو إنه سكران، أو إنه، فقاموا يدورون على أي واحد سبق إنه عنده قضايا من هالنوع، السكر ولا الاعتداء على الناس أو الضرب أو سبة التعاطي والسكر وغيره، ويشوفون هذا هل يملك سيارة نوع نيسان أو هايلوكس. وهالطريقة موضوع صعب جدا ودائرة البحث كبيرة جدا، لكن هذا الموجود. ويدورون ويدورون ويدورون لين طاحوا على واحد، طبعا كل واحد مشتبه فيه سابقا وعنده سيارة يجيبونه، يحققوا معاه وين كنت، وين كذا، وين الداوم الصبح، وين كنت، وين رحت، وين يشوفونه. اللي يثبت يثبت، اللي ما يثبت يقعد في الحجز يمكن يعترف. لين جابوا محسن صاحب الهايلوكس. يوم جابوا، وين كنت، وين كذا، طبعا هو يدري هو شو مسوي. لا انا كنت في البيت وانا ما عندي شيء. اوكي انت في الحجز. قعدوا يدورون كذا، ويجيهم تقرير الطب الشرعي، لان هذا الموضوع اللي طول معاهم، ان في اللي هو سائل الحيوانات المنويه، لكن لازم يكون شخص يعني يتم تطبيق عليها والمقارنه معاه. جابوا من المشتبهين المحجوزين عندهم، وكلهم خذوا منهم عينات، ويطلع واحد من المعتدين عليه هذا محسن اللي تم القاء القبض عليه فقط للاشتباه، وهذا سبق انه كان عنده قضايا في التعاطي وفي السكر والمشاجرات وغيره. ويمسكوا محسن، وين جنبك يا محسن اللي عورك، وضرب تكلمتك اول ايام ماسك نفسه وما يعترف، لكن عندهم دليل واضح، تكلم وين كنت، ما عنده اثبات على مكان وجوده في وقت يعني وقوع الجريمه. انت حبيبي انت المشتبه، تكلمت، بطل جربه. اسمعوا الصدمه، محسن قال انا فعلا انا شفت الولد، لكن ما كان في بالي، لكن لما بديت اسكر وكذا والسكران والمتعاطي، لان هم ترى في الجلسه ما ادري هم كلوا حبوب وشربوا، ترى هذول يخربطون كل شيء، خلطوا ماي وزيت عادي عندهم. فيقول ضرب مخي منه صوره الولد، ولا انا ما كان لي يعني نيه، لكن لما دخلت في حاله النشوه والمخدر هذا ضرب في بالي صورة الولد لما شفته الصبح وهو طالع من البيت رايح للمدرسة. فاقترحت على ربعي وقالوا لي يلا، وهم ساعدوني، منو ربعك؟ فلان وفلان وفلان وفلان، ويلقون القبض عليهم خمستهم، واكتشفوا منو كان سبب اللي هو من اللي ربط الولد في فمه، ومن اللي اعتدى عليه لحظة يعني لما كان متوفي الولد، وحلوهم للمحاكمة بعد ما صدقوا على أقوالهم. بعد عدة مداولات وترافعات وأدلة يعني شيء يقطع القلب، وتخيلوا شعور الأب والأم باللي صار. موتة الولد موتة بشعة على ايد حثالة، تخيل يعني الغصة اللي في قلب الاب. المهم يجي الحكم صادم، هم خمس متهمين، لكن احكموا على الاول والثاني والثالث بالسجن 15 سنة، اما الرابع والخامس بالقتل. ليش؟ قال والله لان الرابع والخامس هذول اعتدوا عليه وهو ميت، يعني حتى ما راعوا حرمة الميت. الشيء الثاني كان سبب الوفاة وهو الاختناق بالسلك الكهربائي، وهذه يعني هم علاوة على الخطف والاعتداء وكذلك قتل، فهذول يقتلون. أما الثلاثة الأولانين هذول يتم سجنهم 15 سنة. الأب كان راح يموت من القهر لما سمع الحكم هذا، ما رضى، حاول كتب عريضة ونقلها إلى نائب رئيس الدولة أو احنا نسميه ولي العهد. دخل عليه وقال لدخيلك وطبعا بالموت يلا وصل له، المهم شو الموضوع؟ قال له انا موضوعي كذا كذا كذا، اولادي اعتدوا عليه، اخطفوه ورايح المدرسة واعتدوا عليه وهو ميت، وقتلوه واخنقوه وسووا فيه وما فيه، احكموا على بس اثنين بالقتل وثلاثة اللي شاركوا بالخطف والاعتداء والتمثيل فيه، هذول فقط 15 سنة. انا راح اموت، انا راح اقتل نفسي اذا هذول بس 15 سنة. ويقوم ولي العهد جزاه الله خير ويطلب من المحكمة العليا إعادة المحاكمة مع يعني توصية بتنفيذ حكم القتل في المجرمين إذا ثبت عليهم الكلام هذا، ويتم إعادة المحكمة عند قاضي ثاني أو مستشار ثاني ويتم تدقيق في القضية وكذا. وفعلا وجدوا أن هذول مشاركين في الخطف، مشاركين في الاعتداء، حتى ولحظة أن انقتل الولد هذول كانوا كلهم موجودين وكان بإمكانهم أن يوقفونه، كانوا يعني مشاركين 100%. فتم الحكم عليهم هم الخمسة بالقتل، وتم تنفيذ الحكم في الخمسة بعد 5 سنوات من السجن. لكن اخذوا عندكم هالصدمة اللي تعلي القلب. اسألوا محسن أثناء التحقيق والاستجواب في أثناء المحاكمة، قالوا له يا محسن أنت ليش يعني اخترت هالولد هذا؟ شمعنا هالولد؟ يعني شمعنا الولد هذا من بين أولاد الدولة كلها؟ ما اخترت إلا هذا اللي هو ولد جاركم وعايش آخر الشارع يعني قريب منك وأنت يعني تعتبر جار بالنسبة له، يعني ليش اخترت الولد هذا؟ قال لأن أبوه يداوم وين؟ في أمن السجون، ومرة من المرات أنا انسجنت وشفته داخل السجن وطلبت منه أنه يعني يساعدني، مثلا يهرب لي تليفون، يساعدني يدخل لي زجاير، ما أدري شنو طالب منه. هذا قال له ما أقدر، يعني هذا شيء مخالف للقانون، وسمح لي حتى لو أني أعرفك، حتى لو أني أعرف أهلك، أنا ما أقدر أتجاوز القانون. وهذا حاقد عليه من زمان، فلما قال حق ربعه وهم سكارة أني أنا شفت ولد وشي، مو موضوعنا فقط أن الولد حلو يبي يعتدون عليه، لا، أو كان الموضوع بالنسبة له موضوع انتقام، قال أقطها برأس هالسكارة يساعدوني في عملية الخطف والاعتداء علشان أرد يعني الصاع لرجل الأمن أبو الولد اللي ما ساعدني لما كنت أنا داخل السجن. الله لا يوفقك يا محسن، حسبي الله ونعم الوكيل. القصة هذه أنا اللي بوصله لكم، أنك لا تشعر بالخوف ولا الفوبيا من المجتمع وأنك خايف على عيالك لا لا لا لا، أنا قاعد أقول لك خلك قوي، خلك حريص، خلك منتبه على عيالك، تعرف متى طلعوا من البيت، وصلوا ولا ما وصلوا، أنت وصلهم، اتعب على نفسك يعني ما يخالف، اضغط على نفسك أنت وصل، لا تخلي الولد يطلع من الباب وما تدري وصل مدرسة ولا ما وصل، لا، احرص على الولد طالع من باب المدرسة ووصل البيت ولا لا، بنتك طلعت راحت عند أحد، راحت متى ومتى جت، لأن ترى الحثالة موجودين في كل مكان في الدنيا، يعني ما تدري متى يكون يعني حظك معاها أنه يصادف معاك، صحيح انك رجل يعني محافظ وانت امرأة محافظة على عيالك، لكن ما تدرين متى راح تصادفين مع هالاشكال هذه. الحرص واجب. هذه نهاية سلفتنا، وفمان الله، مع السلامة.